بهني أحباب الله والرسول، وبدعي لكل عاصي ومشتاق بالحج والقبول. وإحنا سوا بنقول إحنا اللي مولانا دعانا نقضي ليلة العيد في حماه. لبينا دعوة مولانا وقلنا لبيك لبيك يا الله، جينا لك محرمين وفي عفوك طمعانين، وصلنا سالمين واسترها دنيا ودين. احفظ أغاني الله والرسول في البيت وفي الغيط وفي السيارة وفي كل مكان، يحفظك الرحمن من كل إنس وجان. مداح الرسول محمد الكحلاوي. يا رب توبة يا يا رب توبة نصوحة بعد عصيان بعد عصيان قبل أشيب وانحرج وأمشي بعصياني القلب نادم القلب نادم وليه العين عصياني عصياني عصياني يا رد محاطفي يا رد يا رد دي محاطفي تجري على الخدك تطوي صحائف ذنوبي ذنوبي بعد عصياني لأجل النبي لأجل النبي أنا في جاهل تكرم عبيدك والنبي أنا حبيبي حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي النبي غالي النبي غالي النبي غالي أشوف النور على بابك أشوف النور على بابك وأطوف الكعبة والحرمين وعيش العمر في رقابك وعيش العمر حجيبك ماشي على قدمي على قدمي وزورك يا رسول الله وأمحي بالدموع ندم بالدموع ندم ولا مالي ولا عيالي ولا بحبك حب روحاني بحبك حب روحاني مليت قلبي بأنوارك بحبك حب روحاني مليت قلبي بأنوارك وباسمك سنة في لساني حبيع روحي وعيش جارك اسمك سنة في لساني حبيع روحي وعيش دارا واسمك سنة في لساني حبيع روحي حبيع روحي وعيش جارك وعيش جارك يروق بالي ويهنالي دايما في بالي والشوق بيزيد النبي غالي النبي غالي النبي غالي شام الظبي حضنك يا رافع السماء قلوب العطشان الظبي بفضلك يا رافع السماء تروي العطشان الظبي حضنك يا رافع السماء قلوب العطشان الظبي خليت الحب والكامي خليت الحب والكامي تخرج من الرمل والحجر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر حمد يا سايق المطر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر في الشيح والزهر يا مولى الجود والكرم أحييت الأرض بالعدم يا مولى الجود والكرم أحييت الأرض بالعدم خليت البل والغدر ترعى في الشيح والزهر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر فضلك يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر يا رازق الدود من الحجر فضلك يا سايق المطر يا رازق الدود من الحجر يا رازق الدود من الحجر فضلك يا سايق المطر يا فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر فضلك يا سايق يا كعبة يا منورة واخداني أنوارك يا كعبة يا منورة واخداني أنوارك والرحمة والمغفرة بتحيي زوارك مواكب الحجاج نورها مطمني أفواج ورا أفواج من الفرحة بتهني وانا وحمام الحمى وياها بنغني كل عام وانتم طيبين. مداح الرسول محمد الكحلاوي. Thank you. شفيعي يوم القيامة. نبينا نبينا هو شفيعي يوم القيامة. نبينا نبينا هروح له واوصل بر السلامة. هروح له واوصل بر السلامة. واطلب من الله يغفر ذنوبي. وعشان والله يستر عيوبي. واطلب من الله يغفر ذنوبي. وعشان والله يستر عيوبي. من حبه فينا يابا من حبه فينا. أرسلنا بينا يابا رحمة لينا. من حبه فينا يابا من حبه فينا. أرسلنا بينا يابا. أحمد محمد بعد نهامي. مرد عالمي. مرد عالمي. شفتك منامي يابا. شفتك منامي. لما دعاني النبي لما دعاني النبي قلت النبي دعيني. انت عذورك يا نبي ومن لي مرعيني. جسمي عليل يا نبي. جسمي عليل يا نبي. من غيرك يداويني. يداويني يداويني يداويني يداويني. من معجزاته يابا من معجزاته. ظهرت آياته يابا ظهرت آياته. أحمد محمد بعد جهامي. Muhammad.